أسأل بارك الله فيها عن دورة الفقه المتقدمة. أختنا الكريمة، نحن كنا قد عرضنا دورة الفقه المتقدمة، وهي دورة يدخل فيها المتقدمين الذين درسوا كتابا في الفقه على الأقل وختموه، يدخلوا في هذه الدورة. هذه دورة عبارة عن كتاب كشاف القناع 15 مجلد، سيدرسه 5 مشايخ، أنا وأربعة معي، والدورة مجانية. وقلنا تدخل على الموقع، موقع وحيد، وتجد تسجيل للدورة وتسجل الاستمارة مجانا، وتدخل لتحدث كود رقم يعني، وتبدأ من خلال هذا الرقم تتابع. وهذه الدورة إما أن تأتي وتحضر معنا، أو تفتح الإنترنت عندك في البيت وتسمع الحلقات مباشرة، وممكن ترسل سؤالك والشيخ يجاوبك في نفس الوقت بإذن الله تعالى. وهذه الدورة كلها كما ذكرت لكم مجانية، لكن الكتاب صعب، وبعض المشايخ اتصل بي وقال الكتاب صعب جدا، والناس ستدخل فيه، فيه ناس لم يدرسوا الفقه وسيدخلون في هذه الدورة. فاقترحنا تأجيل هذه الدورة، لأن الدورة ستكون 6 أشهر دراسة كتاب كشاف القناع، 5 مشايخ سيدرسون في وقت واحد، شيخ سيدرس العبادات، وفي نفس الوقت شيخ سيدرس الـ2 مشايخ يدرسوا المعاملات، وشيخ سيدرس أحكام الأسرة، وأنا سأدرس، أنا العبد الفقير سأدرس الجنايات، 2 يوم في الأسبوع، الأربعاء والخميس، من العصر إلى العشاء. وسيبث بثا مباشرا على الإنترنت على الموقع، تدخل على الموقع على الغرفة الصوتية وتسمع أنت في بيتك بفضل الله عز وجل. فلما وجدنا بعض الناس اشتكوا من صعوبة الكتاب قبل أن نبدأ، وقالوا الدورة، لأن الدورة بعد ما ينتهي من 6 أشهر سوف يختبر فيها ويأخذ إجازة معتمدة، يأخذ شهادة معتمدة في أنه حضر الكتاب وجاب مقبول أو جاب جيد جدا أو ممتاز أو كذا. فكانت هناك اقتراحات أن نجعل هناك أرضية فقهية لمن يريد أن يدخل هذه الدورة. فأجلنا الدورة 3 أشهر، أنت بتسجل اسمك الآن وتنتظر 3 أشهر، وبدأنا في دورة تمهيدية. دورة تمهيدية المدة عفوا أجلناها 3 أسابيع، 3 أسابيع. في خلال الـ3 أسابيع سيقوم أحد المشايخ وهو فضيلة الشيخ أيمن موسى من فقهاء الشيخ عندنا، فضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله، سيدرس وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه تأهيل الفرائض تكملة في باب فروع تتعلق بأسباب الإرث، والتهمة في هذا المثال من الزوجة الفرع الثاني، القرابة 3 أصناف، أصول وفروع وحواسب. فالأصول من لهم ولادة على الشخص كالأم والأب وإن علوا والوارث منهم، 1 كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى كالأب وأبيه وإن علا بنحو الذكور، وإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام كأب الأم ونحوه. وغيرنا من القرائب كما نقول تبعونا مسائل تنظيميه من بعضها البعض، ثانيا كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كالأم وأمها وأم الأب وأم الجد ومن علون بمحض الإناث فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام فأم أبي الأم لأنها مدية لمن هو من ذوي الأرحام فكانت من ذوي الأرحام. يكون بلوغه في لحظة البلوغ يعني الأب والأب بلحظة البلوغ وبالنسبة لي يكون بلوغه في لحظة الأم وأمها يعني في أبي يعني الأم وأم وفي أبي يشفى أصلها في البلاد من كيف تعلم أم أب ولا نقول أم أب أب لا تعلم أم لا تعلم فهؤلاء الرسول هم الوالدون هم العلاهم يعبرون من الأرحام لا يجب إلا أن يخفي الوالد الأصلي الإنسان واختلف أهل العلم في الجدة المدرية لذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت والصواب أنها وارثة لأنها مدرية بوارث كأم الأب وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في المغني وروى عن ابن عباس أنه قال قال ابن سراقة وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذ انتهى. الوالدات والإناث هم كل من يجب أن يكون لديه ذكر مسبوق بأنثى وقام بأنثى بالنسب وليس لها بأم الأم وأم الأب وأم الجد يعني أم أبي الأب وأما التي من الأرحام فهي أمه أبي الأم وأم أبي الأم فيصلي بذكر قبله الجدات هم أم الأم وإن علت المحفظة أم أم أم إذا ما شاء الله أن يجد أو يعمل ذلك الشخص الذي رحمه الله جد لها 21 سنة فعلى بعض المسلمين الإنسان في يوم الأولى في الصلاة تجد أمها يعني 11 شهر والفروع كل من لشخص عليه ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد وأولاد الأبناء فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات ومن ذوي الأرحام الفروع كما يقولون كل من الشخص عليه ولاده أو من تفرعوا ومن فروعه الإنسان هو من تشمل الأولاد والأبناء ثم يأتي الحق لبيان من يجب من هؤلاء ومن لا يجب بالنسبة للفروع واحد كل لو كان منه يدخل للمجلس مباشرة كل لو دخل منه للمجلس مباشرة أو بلاها فإنه يدخل ولو لم دخل للمجلس أفضل من الأنثى فإنه لا يدخل فإذا يدخل للمجلس مباشرة فلا يدخل البنت لا تدخل مباشرة فلا يدخل لأنه يدخل يدخل للمجلس أو تقريب ذات الله واحد فلا يدخل وهكذا لهم الابن وإن الابنين الابن وإن وأما أبناء الثلاث وقوة وإن أبناء فإنهم لا يدخلون يعني ابن وإن ابن حول هذا التصوير والذكر من يدخلون إلى فلذلك يكون تعبون من الأرحام الذين لا يدخلون إلى الأرحام سواء كان هذا الذكر مباشرة أو بواسطة الذكر وأما ما أخذنا للمجلس يومها فإنه لا يجوز والحق والحوافي فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، والوارث منهم الأخوات مطلقة، فأما غيرهن من إناث الحواجي فمن ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم ونحوهم. ثانيا الإخوة من الأم دون الفروع. ثالثا كل ذكر أدلى بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبناء، فأما المثلي بأنثى كالخال والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام. الفرق الثالث لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وأبيه وجده وأخيه بغير أم ولا أبيهم، وذلك لأن الولاء به ولا لأن الولاء يورث به ولا يورث، هذا قول جماهير العلماء، ولا يورث وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث، هذا قول جماهير العلماء. وقال شريح إن الولاء يورث كما يورث يورث كما يورث المال، فلا يختص بالعصبة المتعصبين بأنفسهم. وقال شريح إن الولاء يورث كما يورث المال. هذا الكلام فلو مات العتيق عن ابن معتق معتقة وابنة معتقة فالمال للابن فقط على قول الجمهور لأنه عاصب بنفسه وليس للبنت شيء لأنها عاصبة بغيرها. فلو مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقه فالمال للابن فقط على قول الجمهور لأنه عاصب بنفسه وليس خاص بالمرتب وعلى طريقه المتاسفه ولا وعلى قول شريح المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الفرع الرابع ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية عند عدم الأسباب المذكورة أسبابا أخرى. صحيح أنه ليس أسباب الأسباب بل حتى كان في الأسباب كما ترون ما يكون مواجهة محمد الله ويجب أن نمتع بالخلاف لأنه كما لا تتحمل وأنه كما لا يتحمل فهذا وهي الموالاة والمعاقدة والإسلام على يديه والالتقاط وكونهما من أهل الديوان. وقال هو رواية عن الإمام أحمد قال ويرث المولى من أسفل وهو العتيق عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء Yeah. هذا أننا إذا نحن الإسلام ولم يوجد له الضوارث ننظر إلى قول الناس كثير أو من له شبه أو يعرف عليه فلوس أنه ميراث. ومن الأشخاص المتمكنة كذلك هي إخوان المسلمين وهذا قائد بهم كثير من أهل العلم والشافعية بل الجمهور يقول وفي كتاب المتقدمون من التنظيم والشافعية لا يقول ثم قبل إلى هذا القول وتعالى أن الأحكام الطاهرة يقول به وبعضهم يقول لا لأن ذلك الناس لم يعرفوا الحكم ولا صالحه الذي يراعي عليه الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. وفي بعض ذلك أحاديث في السنن منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب. رواه أبو داود والدارقطني وفي إسناد من فيه مقال. عن قبيصة عن تميم الزهري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبيصة عن تميم الجاري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته. رواه الخمسة والصحاح وأبو زرعة. وقال الشافعي ليس بثالث. وقال الترمذي ليس بمتصل. وعن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. أخرجه الخمسة إلا أحمد. وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي. قال البخاري فيه نظر. وقال أبو حاتم صالح الحديث قيل تقوم به الحجة قال لا ولكن صالح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. رواه الخمسة. وفي إسناده عوسجة. قال النسائي ليس بالمشهور. وقال أبو زرعة ثقة. وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها ما ترى فإن بين هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعل من الله هو المقام في التراث ولم يتوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إخواني، إلى حين عودة أخونا نائب جزاه الله خيرا الذي يتولى نقل هذه الدورة المباشرة من مكة، وطبعا كثرت أسئلة الإخوة والأخوات على مسألة الدورة، وهذا دل على شيء فيدل على حرصهم جزاهم الله خيرا في المشاركة في هذا الخير وطلب العلم الشرعي، وهذا شيء طيب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذا أمر نرحب به ولا نطلب ضرعا به أبدا، وحيا الله الإخوة والأخوات في السؤال عن هذا الأمر، وسوف يجيبكم الإخوة بمشيئة الله سبحانه وتعالى بروابط معينة على التكتف بمشيئة الله سبحانه وتعالى. من فاته درس أو ما إلى ذلك فليدخل إلى موقع المنبر العلمي، فيجد هذه الحلقات مسجلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مسألة التسجيل في الدورة لا يلزم تسجيل في الدورة التمهيدية، ولكن التسجيل يكون في الدورة الأصلية التي تعقب هذه الدورة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمسألة إخواني الكرام أن هذه الدورة التمهيدية لمن يريد أن يدخل في الدورة الأخرى، وهذا من باب بفضل الله سبحانه وتعالى من باب التمهيد لهذه الدورة. أخونا نايف وصل الآن، نكمل بعد أخي نايف بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أخونا نايف تفضل، لكم اللقاء، جزاكم الله خيرا. قوم بالشخص بسبب الكفر، لكن أحيانا الرقيق قد يكون مسلم، بدع الرق عليه وهو كافر ثم يعني تحول بعد ذلك إلى الإسلام، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما اشترى بلالا ثم اعتقه بعد ذلك. بلال كان مسلما ولكنه كان مملوكا، وكما يحدث في غزوات المسلمين أنهم يصبون من الكفار ثم يسلمون هؤلاء السبي، فبعد ذلك يعتقون أو يبقون على ما هم عليه. نعم. وإنما كان الرق مانعا من الإرث لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك فيكون ملكا للوارث، والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. نعم، هذا هو السبب، أن الرقيق مملوك لا يملك، يعني ليس له مال، ماله لسيده، ما حصل عليه ما جمعه يعتبر ملكا لسيده، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. نعم. فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت. نعم. والقتل إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. نعم. المانع الثاني من موانع الميراث هو القتل، والقتل كما يقول العلماء هو فعل ما يزهق روح آدمي معصومة، فعل ما يزهق روح آدمي معصومة، وهو على خمسة أنواع أو ستة أنواع. النوع الأول القتل العمد، القتل العمد، وهو أن يقصد معصوما بما يقتل غالبا، القتل العمد وهو أن يقصد معصوما بما يقتل غالبا. ففي العمد شرطان، القصد والآلة، الآلة تقتل والقصد موجود. والنوع الثاني شبه العمد، وهو أن يقصد قتل معصوم بما لا يقتل غالبا، قصد القتل ولكنه بما لا يقتل، إما لكونه شيئا لا يقتل في الغالب ولكن قدر الله أن يموت به، أو يكون أحيانا يضربه في مقتل كما يقول العلماء فيموت، فهذا يسمى شبه العمد. الفرق بين عبين العمد أن شبه العمد القصد فيه موجود ولكن الآلة لا تقتل في الغالب، بينما العمد القصد موجود والآلة تقتل غالبا. والنوع الثالث هو القتل الخطأ، وهو عكس شبه العمد، القصد غير موجود ولكن الآلة تقتل. النوع الثالث هو القتل الخطأ، أن يفعل الإنسان ما له فعله فيقتل آدميا معصوما. مثلوا له بإنسان مثلا رمى غرضا بعيدا يظن صيدا وكذا فوقع في آدمي فقتله. ويلحقون به حوادث السيارات الآن، بعضهم يلحقها بالقتل الخطأ وبعضهم يلحقها بالنوع الرابع الذي سيأتينا، وهو القتل بالتسبب. النوع الرابع هو القتل بالتسبب، القتل بالتسبب، وهو أن يفعل الإنسان فعلا يؤدي إلى زهوق روح آدمي معصوم، طبعا سواء كان قريبا له أو ليس بقريب. وهذا النوع يقسمه العلماء إلى نوعين، نوع يقولون هو في معنى الخطأ، هو في معنى العمد من كل وجه، في معنى العمد من كل وجه، يعني لو أن إنسانا أراد أن يلحق الأذى بآخر فذهب وحفر أمام بيته حفرة وخرج هذا ووقع فيها، فهذا بتسبب ولكنه كما يقال في معنى العمد، في معنى العمد. ونوع يسمى ما جرى مجرى الخطأ، يعني يجريهم علماء مجرى الخطأ يعني في الحكم، يقولون لو أن المرأة انقلبت وهي نائمة على صغيرها فقتلت مثلا، أو حوادث السيارات مثلا، أو الإنسان مثلا رجع بسيارته عند بيته مثلا على أحد أولاده فقتله. هذه أمثلة القتل بالتسبب الذي يجرى مجرى الخطأ. والنوع الأخير من أنواع القتل الخامس أو السادس باعتبار أن التسبب ينقسم إلى قسمين، سنقول النوع الخامس من أنواع القتل هو القتل بحق، القتل بحق، كما لو قتل قصاصا أو دفاعا عن النفس، دفع الإنسان الذي يصول على إنسان آخر، فهذا يسميه العلماء القتل بحق، القتل قصاصا ما دون فيه شرعا، او القتل بدفاع عن النفس او العرض او المال. هذه الانواع الخمسة الذي يمنع الميراث منها هو ثلاثة فقط على الرأي الصحيح، طبعا التفصيلات والخلاف طويل جدا بين العلماء، منهم من يرى انها كلها تمنع مطلقا سدا للجريعة، ومنهم من لا يرى إلا القتل الخطأ وما عداه، أنهم لا يرى إلا القتل العمد وما عداه لا يمنع من الميراث، والكلام يطول في هذا. لكن نختصر بالقول الراجح إن شاء الله أن الذي يمنع من الميراث من أنواع القتل هو ثلاثة: القتل العمد وشبه العمد والتسبب الذي في معنى العمد من كل وجه وليس ما جرى مجرى الخطأ. فالقتل العمد العدوان وشبه العمد، والقتل بالتسبب الذي يكون التعمد فيه واضحا، كما قلنا لو أن الإنسان حفر لآخر حفرة من أجل أن يقع فيها ويموت، أو تمالى مع شخص آخر من أجل أن يقتله. نعم. ولأنه قد يقتل مورثه ليتعجل إرثه منه فحرم من الإرث سدا للذريعة. نعم، بالنسبة للحكم كون القتل مانع من موانع الميراث هذا محل اتفاق وإجماع بين العلماء لا إشكال فيه، يستدلون بهذا الحديث وبأحاديث أخرى في معنى هذا الحديث. وبالقاعدة الشرعية المعروفة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو يسميها المالكية المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. ولكن الفقهاء اختلفوا كما قلنا في أي القتل يمنع من الميراث على ما ذكرنا، نعم. وأما من حيث الاتفاق على المبدأ فهو موجود ومتفق عليه، نعم. ولا فرق بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ تعميما لسد الذريعة، ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ. وقال مالك رحمه الله: يرث القاتل خطأ من تلاد مال المقتول دون الدية. وذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. الإمام مالك رحمه الله يرى أن القتل خطأ لا يمنع من الميراث خلافا للشافعية. الشافعي رحمه الله يقول القتل كله يمنع من الميراث في العمد للحديث وفيما عداه سدا للذريعة، حتى الإنسان ما يتعجل قتل مورثه ويزعم أنه قتل خطأ. لكن الإمام مالك رحمه الله يخالف الشافعية، لكنه يقول يرث من تلاد مال المقتول دون طريفة. دون طريفة، الطريف هو الدية، الطريف يعني الحادث، والتلاد هو القديم، يعني الشخص المقتول هذا عنده مال قديم موجود، فهذا يرث منه الذي قتله خطأ من أقاربه. وأما المال الجديد الذي طرأ له عن طريق الدية فلا يرث منه، لأنهم يقولون لا معنى أن يورث من مال يجب عليه في الأصل، الدية تجب عليه ولكنها تنقل عنه يعني عاقلته أو لبيت مال المسلمين من باب التخفيف، وإلا هي في الأصل واجبة على القاتل. فلذلك ليس هناك معنى أننا نقول ادفع الدية ثم نعطيك منها نصيبك من الميراث، ولكن يحرم من طريف المال هذا الدية ويورث من تلاد المال يعني قديمه عند الإمام مالك رحمه الله. وذكره ابن القيم رحمه الله وهو مشهور عن المالكية. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: والنبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين يقتل أحدهما صاحبه خطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. ذكره ابن ماجه وقال ابن القيم: وبه نأخذ. انتهى. قلت: وعلى هذا القول فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد، والله أعلم. يعني في مسائل القتل الخطأ والقتل بالتسبب بنوعيه لا بد من قرينة تدل على أن القتل ليس مقصودا، وهذا طبعا متروك أمره لاجتهاد القاضي، هو الذي أسكت به اللجنة الدائمة في فتاواها أنه لا يمنع من الميراث ولكن تقديره موقوف لاجتهاد القاضي. طبعا هذا كل سدا للذريعة، حتى لا يتعجل الإنسان قتل مورثه ويزعم أنه قتله بالتسبب أو بالخطأ أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن تقوم هناك قرينة تدل على أنه أخطأ فعلا في القتل ولم يقصد القتل. نقف عند هذا أواكم من القتل. نعم. فأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثما كقتل الصائل فلا يمنع الإرث. هذا هو القتل الذي نقول بحق، النوع هذا هو القتل بحق، قتل الصائل الذي يصول على الإنسان في ماله أو أهله أو عرضه أو نفسه، لو قتله الإنسان طبعا المطلوب شرعا أن يدفعه بالأسهل في الأسهل، لكن لو أدى إلى قتله واتضح بعد ذلك أنه قريب أنه قريب له فإنه لا يمنع من الميراث، لا يمنع من الميراث. وكذلك القتل الحاصل بالتأديب أو الدواء أو نحوه، لو أن الطبيب مثلا وصف لأحد أقاربه دواء فمات به، لو أن الأب مثلا وهو يربي أولاده قدر الله أن يموت أحدهم من هذا التأديب فإنه لا يمنع من الميراث. ومثله أيضا القتل قصاصا، لو أن إنسانا قتل قريبا لإنسان فحكم عليه بالقصاص فمكن منه أن يقتص بنفسه، فإنه لا نقول إنه قتله يمنع من الميراث، لا، لأنه قتل بحق كما يقول العلماء والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. إذا كان في أسئلة نقف عند هذا الحد. كان في أسئلة؟ هذا سؤال يقول: هل يكون الرق ضمن ما يورث للورثة؟ يعني يقصد الرقيق. نعم، الرقيق يورث كأنه مال العبد المملوك، يعتبر من التركة ويورث، يورث وينتقل إلى الورثة. الجهاد، السؤال الثاني: الجهاد أي نوع من أنواع القتال؟ ما فهمت السؤال. الجهاد قتال، وكان يقصد أي نوع من أنواع القتل في الجهاد، فهو حسب القصد. إن كان الإنسان مثلا في المعارك كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يرمي يعني بعضا من غير قصد، فهذا يعتبر قتل خطأ إن كان هذا هو المقصود بالسؤال. إن كان هذا هو المقصود بالسؤال، فالقتل في الجهاد من أنواع القتل الخطأ، لأنه لا يتصور أن الإنسان المسلم في الجهاد يقتل المسلم الآخر إلا خطأ. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نعم، سؤال في الواقع. طيب، هذا سؤال أحد الأسئلة للإخوة المشرفين عن الدوام، للإخوة المشرفين يجاوبون عليها، أنا ما عندي خلفية. كل السؤال: شيخنا، ما حكم من يكسب جزءا كبيرا من ملكه لأحد الورثة أو أكثر من وارث في حياته وسلامة عقله؟ أعد. ما حكم من يكسب جزءا كبيرا من ملكه لأحد الورثة أو أكثر من وارث في حياته وسلامة عقله؟ هذا إضرار، من الإضرار في الوصية، من الإضرار في الوصية، وهذا سبق بينه. بعض الناس إذا أوشك على الهلاك أو كبر في سنه، ربما الزوجة الجديدة يحبها ولا بعض الأولاد يحبه دون الآخر. ومشهور حديث النعمان بن بشير عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فإذا لا تفعل. عندما نحل أحد أولاده وترك الآخر. هذا سؤال أيضا من أحد الإخوة، يقول: ما دليل توريث العصبة المتعصبون بأنفسهم للمولى دون غيره؟ الدليل قياسا على العصبات، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم المال بين أهل الفرائض، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. فإذا ما وجدنا المولى وجدنا عصبة المتعصبين فهم أولى ذكر. ما معنى الذريعة؟ الذريعة هي الوسيلة، الذريعة هي الشيء، هي الوسيلة الموصلة إليه. والشريعة كما تعلمون جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الحرام وفتح الذرائع الموصلة إلى الحلال. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.